مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Siapapun tertipu oleh dunia dan nafsu, tak beriman berilmu, lacurlah sudah tentu. Siapapun tertipu oleh dunia dan nafsu, tak beriman berilmu, lacurlah sudah tentu. Akhir matinya sesat, dosanya sangat berat. Allah dan malaikat sangat murka malaikat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair il khalqi kulli. Rohnya waktu dicabut sebagai benang kusut, susah payah merenggut biru menyesal takut. Rohnya waktu dicabut sebagai benang kusut, susah payah merenggut biru menyesal takut. Terbuka tempat orang durhaka, sombong bersuka-suka, lepas nafsu merdeka. Allah yang salli wa sallim daiman abada ala habibika khair il khalqi kulli. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ملائكات بنيكسا siap untuk menyiksa dengan gagah perkasa tiap detik dan masa. Malaikat penyiksa siap untuk menyiksa dengan gagah perkasa tiap detik dan masa. Pun neraka jahannam berkobar siang malam, menunggu dan mengancam, siksaan sangat kejam. Maulaya yang salli wa sallim daiman abada ala habibika khair il khalqi kulli. Mawla ya salli wa sallim daiman saat itu melihat nasib dirinya sesat, buah yang diperbuat balasan amal jahat. Saat itu melihat nasib dirinya sesat, buah yang diperbuat balasan amal jahat. Rantai palu yang besar menyala dan berkobar, kelabang serta ular sangat dahsyat dan besar. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kulli. Berkata malaikat, engkau ahli maksiat, tak ibadah tak taat, engkau lupa akhirat. Berkata malaikat, engkau ahli maksiat, tak ibadah tak taat, engkau lupa. Aku diutus Tuhan untuk beri balasan pada orang melawan bantah perintah Tuhan. Orang yang sholli wa sallim daiman abada ala habibika khair li khalqi kulli. حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله. يا حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله. عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام. حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله. حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله. عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام. فالأمة شد يا حادينا بمن أهواه غنينا. فالأمة شد يا حادينا بمن أهواه غنينا. بمن أهواه يا حادي أعد من حك بإنشادي. عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام. يا حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله. حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله. عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام.